أحد الصحابة الكرام كان معروفا بالعبادة والصلاح، شهد القادسية وفتح بعض البلاد، وقتله أحد الحكام، هو حجر بن عدي المعروف بحجر الخير رضي الله عنه، وكان من الأولياء أصحاب الكرامات.